فنحن نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. فمرحبا بكم ايها الاخوه الكرام مع الدرس الثاني من دروس استشهاد الثناء عن نفسه الاثناء الشيخ المشهور ابن يونس البيوتي رحمه الله تعالى. قلنا في الدرس السابق بان اصول مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى كان اصول المذهب خمسه، اصول مذهب احمد رحمه الله تعالى خمسه اصول. الاصل الاول الكتاب والسنه الصحيحه وهو يسمى به النصوص، الاصل الاول والنصوص. ولم يكن احمد رحمه الله تعالى يقدم على القران ولا على الحديث الصحيح قول احد كائنا من كان حتى ولو كان صحابيا. الاصل الثاني، الاصل الثاني قدر قول او اقوال الصحابه، اقوال الصحابه اذا اجتمعوا على قول واحد او اذا كان قول احد الصحابه ولم يخالفه احد من الصحابه الاخرين، يعني اذا اجتمع الصحابه على قول واحد او اذا كان هذا القول قول احد الصحابه ولم يخالفه احد من الصحابه، ياخذ به الامام احمد رحمه الله تعالى ويقدمه على الحديث المرسل. بالاصل الاولاني النصوص، الاصل الثاني اقوال الصحابه، الاصل الثالث عند الامام احمد رحمه الله تعالى. شوف اللي عند العمود تفضل. لا قلنا اخواني الاصل الاول هو النصوص، الاصل الثاني اقوال الصحابه، اقوال الصحابه، الثالث الاختيار من اقوال الصحابه اذا اختلف، اذا اختلف الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم في مساله من المسائل اختار الامام احمد رحمه الله تعالى من اقوال هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم الاقرب الى الكتاب والسنه. يبقى الاصل الثالث عند الامام احمد الاختيار من اقوال الصحابه اذا اختلف، واذا اختلف الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ولا مرجح، ليس هناك عند الامام قرينه ترجح احد القولين على الاخر، ذكر الخلاف واطلقه فلم يرجح، فاذا جاء عن الصحابه قولان او ثلاثه ولا مرجح عند الامام احمد يذكر عنه في المساله قولان ايضا او ثلاثه. وهذا الاصل الثالث اللي هو اختيار نقل الصحابه اذا اختلفوا فضل يقدم ايضا على الحديث المرسل. الاصل الرابع عند الامام احمد رحمه الله تفضل شيخ هو الواجب، الواجب المقصود انا لا اعتد به، هذا هو الواجب، ثم ضعت وقت في الواجب واصح الواجب واذكر الواجب، ده الواجب قدامك عمليا. الاصل الرابع عند الامام احمد ما حدش يتكلم، وهذه ليست مشكله، المشكله ما تعرفش، لان المساله اللي تسال فيها ما تعرفش وهقول لك عليها او ستعرفها ستثبت في ذهنك ولا تنساها ابدا، بخلاف المسائل اللي انت في ايه؟ تلقى عليك فتنساها. الاصل الرابع يا شيخ قول لا تعرف اول مره امسك تفضل. الحديث المرسل، والمرسل عند الامام احمد لا يعني الضعيف عندنا او شديد الضعف او الذي في احد رواته متهم بالكذب او شديد الضعف او منكر الحديث، هذا الحديث اصلا لا تقوم به حجه، انما الضعيف عند الامام احمد تفصيل الصحيح، والضعيف عند الامام احمد درجات اعلاها الحسن، فقد يذكر الحديث الضعيف ويحتج به ويعني الحديث المرسل او الحديث الحسن. الاصل الخامس والاخير عند الامام احمد رحمه الله الشيخ احمد القياس، والقياس عند الامام احمد بالضروره، لما قال الامام احمد رحمه الله تعالى سالت الشافعي عن القياس فقال انما يصار اليه عند الضروره، عند الضرورة. إذا تعذرت هذه الأصول الأربعة الماضية، ونقول هذه الأصول بالترتيب يا إخواني: النصوص كتاب السنة، وبعدين والصحابة نختار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا، وبعدين الحديث المرسل. هذه على الترتيب، يعني ما يصيرش أقوال الصحابة ولا قول الصحابة من الصحابة، ويأخذ بالحديث المرسل، إنما يقدم قول الصحابة رضي الله عنه على الحديث المرسل الذي صح إلى قائله من التابعين، لا يقدم عليه قول الصحابة، لأن الحديث المرسل أصلا ضعيف. هذه الأقوال على الترتيب. القول الأخير: القياس عند الضرورة. عند الضرورة قلنا القياس الحاق شرع بأصل في الحكم لاشتراكها في العلة. هذه الأمور إذا كانت صعبة عليك فلا بد أن تذاكر أولا أصول الفقه. خذ أي كتاب أصول الفقه ولو كتاب الأصول بتاع الشيخ ابن تيمية رحمه الله. الأصل الخامس القياس. قلنا القياس هو الحاق شرع بأصل في الحكم لاشتراكها في العلة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: الذهب بالذهب حديث أبي سعيد، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه تسمى الأصناف الربوية الستة. يعني يجري الربا في البر اللي هو القمح. هل يقاس على القمح الأرز مثلا؟ يقاس الأرز على القمح على الراجح. فملحق الأرز بالقمح الحق فرع بأرض. ليه؟ ليه الحقام مع بعض أو ببعض في الحكم؟ نفس الحكم يجري فيهما الربا لاشتراكهما في العلة. العلة ده على خلاف العلماء على الراجح أنهما مطعومين جنس وموزونين جنس أو مكيلين. أصل بلد الحاق فرع بأصل اشتراكهما في العلة اسمه ليه؟ الخيار. والخيار عندنا يساوي على المذهب اصطلاحات المذهب يساوي التقليد أو الوجه عند الأصحاب. الوجه هو قرد على أصول الإمام أحمد رحمه الله. طيب قلنا لماذا لم نذكر الإجماع كأصل من أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الاستدلال؟ لماذا لم نذكر الإجماع مع أن الإجماع من أصول أهل السنة والجماعة؟ استدلنا بالإجماع. تفضل. لعل الناس اختلفوا. طيب قبل ما نتكلم على الإجماع عند الإمام أحمد نقول أولا يا أخوانا الإجماع نوعان. الإجماع نوعان: إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع القطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، اللي هو ما يسمى المعلوم من الدين بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا وقطع يد الثالث وغيرها من هذه الأمور. هذا يسمى الإجماع القطعي، وهذا النوع لا أحد على الإطلاق من العلماء ينكره ولا من المسلمين، ومن أنكره فقد كفر إلا لمن جهل ذلك. هذا هو الإجماع القطعي. يعني الإمام أحمد رحمه الله نجيس مسألة زي تحريم الزنا، أجمع العلماء على أن الزنا حرام، ويقول هذا الأصل لا أعمل به وليس هو من أصولي ولا أخذ به. لا، ليس هذا هو الإجماع الذي ينكره أحمد رحمه الله، إنما الإجماع نوعان: إجماع قطعي وما ذكرته ما أجمعت عليه الأمة وما عليه من الدين بالضرورة، وأصله في الكتاب والسنة. مش هتلاقي الأمة أجمعت عليه بالاجتهاد، انما اصله في الكتاب والسنه. حتى كان بعض العلماء ينكر الاجماع من هذا الباب. ايش ينكر؟ يعني يقول لك الاجماع الاشياء المتفق عليها دي موجوده في الكتاب والسنه، والا لما اجمع عليه العلماء. النوع الثاني من الاجماع هو الاجماع الظني. قلنا الاجماع نوعان: اجماع قطعي، وانا اتكلم بسرعه عشان نخلص المره اللي عدت، اعددت شيئا كثيرا فلم ناتي منه الا القليل. الإجماع القطعي ما أجمعت الأمة عليه. أما النوع الثاني فهو الإجماع الظني، وهو ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. قد يكون هناك عليه دليل من السبع والسنة، وقد لا يكون هناك دليل عليه. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وهذا هو الذي كان ينكره الإمام أحمد رحمه الله. يقول لا لم يختلف، أنت تحت الإجماع، هل أخطيت قول العلماء جميعا فلم تغادر منهم أحدا؟ لعل الناس اختلفوا. كان أحمد ينكره ويعيب على من يقدمه على الحديث الصحيح، ويكذب من يدعيه، ويقول لعل الناس اختلف فهو لا يدري. قال عبد الله ابن أحمد بن حنبل رحمه الله: سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، ما يدريه ولم ينتهي إليه. فليقل: لا نعلم الناس اختلف. إذا كان الخلاف في إجماعا، الأخذ يقول لعل الناس اختلفوا، ولا يذكر أنه أجمعوا على قول. يقول أحمد: هذه دعوة بشر المريسي والأصم، ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك. فنقول: كان أحمد ينكر هذا الإجماع، الإجماع الظني، وينكر على من يقدمه على الحديث الصحيح. ينكر من يقدم هذا الإجماع الظني، لا لناس اختلفوا ولا يدري. لذلك تجد الإجماع عند الإمام ابن حزم رحمه الله ينقضه ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع. هذه الإجماعات قد لا يتفق عليها كل العلماء، قد لا تكون متفق عليها تماما كالإجماع القطعي الذي لا خلاف فيه على الإطلاق. فالإمام أحمد كان ينكر هذا الإجماع، ولعله كان ينكر تقديم هذا الإجماع على الحديث الصحيح، لعله كان ينكر تقديم هذا الإجماع على الحديث الصحيح. هذا كان الذي هذا هو الذي كان ينكره أحمد رحمه الله. الراجح رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتصرت الأمة. الذي الإجماع المعتبر المعتد به ما كان عليه السابقون الأولون من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم، أما عند المتأخرين فيصعب ضبط الإجماع. الإجماع الظن يتكلم عن القطع، لا شيء فيه ولا خلاف بين العلماء. بل أقول: لو أن أحدا من المسلمين أحد المسلمين أنكر هذا الإجماع القطعي كحرمة الزنا وغيره من الأحكام، كفر لو كان غير ذلك. أما لو كان جاهلا فلا شيء عليه ولا ذنب له. نعم تفضل. لكن الإسلام لا، أنت بس الكتابة، أنا بحاجة لشيء تسجيلات بعد كم طويل. الإسلام يعني أن الإجماع ما كان عليه السابقون، لأن هذا الإجماع انضبط، العلماء معروفون، والأمة والعلماء لم ينتثر كانتثارهم في فيما بعد ذلك. لا معلش الأسئلة هذا يسمح. والأمة لا تجتمع على خلاف نص صحيح صريح غير منسوخ. تفضل. نقول: الأمة أصلا لا تجتمع على خلاف النص، فالنص والإجماع دائما في مسار واحد. طيب لو في خلاف، لو أنت ليس خلاف، لا تجتمع الأمة على ضلالة، كما في الحديث: إن أمتي كما عند الترمذي، لا تجتمع على ضلالة. فإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا للنص، تظن أنت أن هذا الإجماع خالف النص، فانظر إما أن يكون الدليل غير صحيح، اللي هو النص، يعني ممكن يكون النص صحيح. فأجمع العلماء على خلاف النص، واختلف العلماء في إجماعهم مع النص، ولا شيء في ذلك، النص ضعيف لا تقوم به حجة. نقول: النص لا يصادم الإجماع، كما أن النص لا يصادم العقل الصحيح. فإما أن يكون النص غير صحيح أو غير صريح، أو يكون النص منسوخا، أو لا يخوف المسألة إجماع أصلا، وأنت وهم أو وهم من نقل هذا الإجماع. فنقول: إذا اختلف النص مع الإجماع، النص ولا إيه؟ الكتاب أو السنة في الغالب، لأن في الخلاف مع القرآن، هيبقى الخلاف مثلا مع السنة. إما أن تكون السنة غير صريحة في المسألة، أو غير صحيحة من الحديث ضعيف، أو يكون الحديث منسوخ، أو ما فيش إجماع أصلا. وأنت وهمت في ظن الإجماع أو وهم من نقل هذا الإجماع. واضح الكلام؟ واضح؟ فهمين أكمل؟ فلماذا لم يقبل الإمام أحمد رحمه الله بالإجماع؟ الإمام أحمد ما خالف الإجماع القطعي وما كان ينكره، إنما كان ينكر على الإجماع أو على من يدعي الإجماع الظني، ويقول لعل مثل سلف وأنت لا تدري، خلاص؟ أو ينكر على من يقدم هذا الإجماع على الحديث الصحيح، لكن لا ثبت عند الإمام أحمد رحمه الله لسبب إجماع. لو ثبت عنده قول أحد السلفيين، يعني له إيمان في المسألة، ولا يجد لا حديثا ولا لا كتابا ولا سنة ولا قول الصحابي ولا حديث مرسل ولا غيره، يأخذ هذا القول. وكان أحمد رحمه الله ينكر على من يقول قولا ليس له إيمان فيه، لكن لو كان له إيمان في المسألة يروى هذا القول عن الحسن أو عن قتادة أو عن مجاهد أو غيره من التابعين الأوائل، ليس هو أحمد رحمه الله، إنما ينكر على من يقدم هذا الإجماع على الحديث الصحيح. فالإجماع أصلا يأخذ به أحمد، لكن له ليس من أصول أحمد رحمه الله، ليس أصل عظيم من أصول أحمد الخلف. نعم. لا، الإجماع الظن الذي يظنه الناس إجماعا وردت مثال، وقد يقول عالم من العلماء هذا قول العلماء قاصدة ويدعي هذا الإجماع ويقدمه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فينكر عليه أحد، يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا وقبل كل شيء حتى على إجماع الصحابة، وقلنا أصلا مش هيحصل أن الصحابة يجتمعوا على خلاف النص إلا إيه بالتفصيل اللي احنا قلنا عليه. طيب، الكلام على كشاف القناع ومؤلفه الشيخ منصور بن يونس البغوي، ولا تمل من كثرة أو من كل مقدمات، فإنها مهمة هذه المقدمات وهذه الأصول يا إخوان، هذه القواعد مهمة في غاية الأهمية، تستطيع بعدها أن تدخل في الكتاب وأن تفهم وحده. يعد كتاب كشاف القناع أهم شرح وأعظمه لنفس الإقناع لطالب الانتفاع لمؤلفه العالم العلامة مفتي الحنابلة بدمشق وشيخ الإسلام بها أبو النجا موسى ابن أحمد بن سالم الحجاوي. الإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي أبو النجا موسى الحجاوي، تاريخه الشيخ منصور البهوت، وهو أهم شرح لهذا الكتاب. قال ابن مدران في المدخل لمذهب أحمد في كلامه على كتاب الإقناع ومؤلفه، وقد طرح كتابه الإقناع كتاب الحجاوي يعني الشيخ منصور البهوتي شرحا مفيدا في 4 مجلدات، ومما يدل على أهمية هذا الكتاب جعله كتابا معتمدا في المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية. أما عن مؤلف كتاب الإقناع والشيخ منصور البهوتي، هو الشيخ العلامة شيخ الحنابلة بنصرة وخاتمة علمائهم بها أبو السعادات منصور بن يونس ابن صلاح الدين ابن صلاح الدين ابن حسن ابن أحمد ابن علي ابن إدريس البهوتي الحنبلي المصري القاهري. والبهوتي نسبة إلى بهوت إحدى قرى مركز طلقة بمحافظة الدقهلية. ولد الشيخ البهوتي رحمه الله سنة 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي يوم الجمعة 10 من ربيع الثاني سنة 1051 من هجرته صلى الله عليه وسلم، فكان عمره 51 عاما. من أهم مشايخه الإمام يحيى ابن موسى الحجاوي المشهور بابن الحجاوي الصغير، هذا من أهم شيوخ البهوتي. يحيى ابن موسى الحجاوي ابن صاحب الإقناع، صاحب الإقناع موسى الحجاوي أبو الندى الحجاوي، أبو الندى موسى بن يونس موسى ابن أحمد بن خالد موسى الحجاوي، ابنه يحيى من أهم شيوخ الشيخ منصور البهوتي، ومن أهم شيوخه الشيخ الجلال يوسف البهوتي. أما عن تلاميذه أنا أذكر هذه الترجمة على وجهها، الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي من أهم تلاميذ الشيخ منصور البهوتي، الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي، والشيخ مرعي صاحب كتاب دليل الطالب بين المطالب اللي هو عليه شرح اسمه موارد خليل في شرح الدليل معروف. والشيخ مرعي أحد كبار علماء الحنابلة في مصر. ومن شيوخه أيضا من أهم تلاميذه من أهم تلاميذ البهوتي الشيخ محمد بن أحمد بن علي البهوطي الحنبلي السهير بالقلوطي المصري ابن أخت الشيخ منصور البهوطي وصاحب كتاب حاشية على الإقناع. هذا كتاب الإقناع الذي معنا عليه حاشية للبهوطي نفسه وعليه حاشية لابن أخته وعليه شرح اسمه كتاب الإقناع الذي معنا. أبنى عن أهم مؤلفات الشيخ منصور البهوطي كتاب كتاب الإقناع عن نفس الإقناع وحاشية على الإقناع وكلاهما على كتاب الإقناع والروض المربع على زاد المستصنع وهو كتاب شهير يدرس في السعودية ودقائق للنهى لشرح المنتهى هو شرح على كتاب منتهى الإرادات لابن النجار وحاشية على منتهى الإرادات تسمى إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى فله على كتاب منتهى الإرادات حاشية وشرح كما فعل في كتاب الأسماء ومن أهم كتبه أيضا عمدة الطالب لنيل المآلب. ندخل في كتاب الطهارة ولا بد قبل أن ندخل في كتاب الطهارة أن نأخذ بعض المقدمات والقواعد الآن التي غالبا ما ستجدها في كتاب الطهارة فهذه بعض القواعد والتعريفات الهامة قبل أن ندخل في كتاب الطهارة وهي من الأهمية بمكان قبل أن ندخل في الكتاب أعني كتاب الطهارة. القاعدة الأولى أقسام الماء ثلاثة على الراجح طهور وطاهر ونجس فالماء ثلاثة على الراجح وإلا فبعض العلماء كالظاهرية وشيخ الإسلام وابن عثيمين رحمه الله يرون أن الماء قسمان طاهر ونجس والصحيح على الراجح فستأتي هذه المسألة بالتفصيل أن الماء ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس وهذا رأي الحنابلة يقسمون الماء في كتبهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الطهور وخلي بالك من التعريفات لأن التعريفات ذات الأهمية والباقي على خلقته التي خلق عليها حقيقة أو حكما يعني أرجو أن تنتبه معي أن تترك الكتاب لأنك لن تدرك الكتابة ولن تدرك الشرح انتبه معي واكتب بعد ذلك من التسجيلات. الماء الطهور هو الباقي على خلقته التي خلق عليها حقيقة أو حكما سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء ونمثل عليه ماء البحر ماء المطر ماء الأبر والعيون ماء والأدلة نفس الكلام بتبعها اتباعا في حيله لكن أريد أن تعرف أولا أن الماء ثلاثة أقسام القسم الأول الطهور وهو الباقي على خلقته حقيقة أو سكنا حقيقة باقي على خلقته حقيقة زي إيه؟ زي أيضا زي ماذا؟ كيف تقول ذلك؟ على خلقتها التي خلقها الله عز وجل عليها كالنازل من السماء كالنابع من الأرض كما إلى الآبار والعيون كما إلى الأنهار كما إلى البحار كل هذا باق على خلقته كما خلقه الله عز وجل حقيقة فحكما باق على خلقته حكما لكن في الحقيقة تغير عن طبيعته لكن هو يأخذ حكم الماء الباقي على خلقته نعم يأخذ حكم يبقى باقي على خلقته حقيقة عرفنا حكما يعني هو في الواقع ليس على طبيعته اللي انخلع عليه لكن يأخذ حكم الماء الباقي على خلقته حكم زي ايه؟ زي الماء الآذن، الماء الآذن لو تغير طعمه أو لونه أو ريحه الماء الآذن يعني الماء المتغير في طول المدة قاعد بقاله سنة في قلب الإناء ده لا سيما أناة الأذن لأن الجلد هذا الماء يتغير طعمه يتغيره نقول عن الماء المنتن أو الماء الآثم أو الماء الآذن هذا الماء باق على خلقته لا تغير عن خلقته التي خلقه الله عز وجل عليه لكنه باق على خلقته حكما حكما حكما يعني يعتبر عادي وهو زي الماء الطهور تماما أتوضأ به أغتسل به يزيل الخبث و يرفع الحج يبقى الماء الطهور والماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما حقيقة يعني عرفنا دوافع في الكلام وحكما يعني حكم هذا الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الطهور يعني أتوضأ به أغتسل به تزيل به النجاسة لا. النوع الثاني هو الماء الطاهر وهو الماء الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه كل هذه القواعد إخواني على الراجح وإلا للحنابلة قولا آخر جاد المسائل الماء الطاهر هو الماء الذي خلطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه زي ماء الورد ماء العصفر ماء الكدر ماء الحلبة ماء الصابون إيه ثاني ماء الشربة العصير هذه الأشياء أطفها ماء دخل عليها شيء طاهر فأخرج الماء عن إطلاقه يعني لما تشوفه أتقيسه ده ماء تقول ده ماء ما تقيس ماء مطلق هتقيده تقول إيه ماء الصابون ماء ماء عصير القول الضعيف قول العظم الضعيف نقول ناس ما احنا قلنا المرة العدة إذا نفس الصعب اللي قبلها الماء ثلاثة وأقسام على الرابع نقول الماء الطاهر والماء الذي خلطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه إذا خرج الماء عن إطلاقه أصبح طاهرا لم يخرج الماء عن إطلاقه ليس طاهرا لأن الحنابلة يقولون هذا الكوب من الماء كيف؟ كوب ما وقعت فيه ولو قطرة قطرة من الصابون وهو ماء قليل يصبح الماء طاهرا وهذا على خلاف الراجح طالما أن الماء لم يخرج عن إطلاقه فإن تبدأ الأسرة ميت فهو ماء طهور طهور يعني طاهر في نفسه وطاهر لغيره إنما الماء الطاهر هو الذي خلطه طاهر فأخرج عن إطلاقه زي الماء بالصابون طيب حكم هذا الماء هذا الماء لا يرفع الحدث يعني ما تتوضى به ولا تغتسل به إنما يزيل الصلاة إذا المثال واضح من الماء الطاهر الماء الثالث أو النوع الثالث من المياه والنجس أو الندس والذي خالطه أو خالطته نجاسة تغيرت أحد أنصاره ماء خالطته نجاسة من نزع بل ماء كثير قليل ياما كويس هو ماء خالطته نجاسة تغيرت أحد أوصاف إيه أوصاف الماء دي؟ هو اللون أو الطعم أو الرائحة أحد الأوصاف الثلاثة خلاص؟ فالعبرة عندنا ما نقولها؟ العبرة بالإيه؟ بالتغير هذه القاعدة في غاية الأهمية لأنك ستأخذ 10 صفحات أو أكثر عند الحنابلة في هذا الكتاب يتكلمون عن الماء وعن الماء النجس وعن الماء الطاهر ولو أخذت هذه القاعدة على الراجح كل هذه الشروح وكل هذه التفصيلات عندهم لا تعني إنما تأخذها من باب الدراسة لا تعني لأنها على المرجوح يعني فصل ويعد 10 صفحة 12 صفحة 14 صفحة يتكلم عن الماء الطاهر والنجس هو أخلص بكلمتين دول الماء النجس هو ما خلطه أو خلطته نجاسة تغيرت أحد أوصافه لو غيرت لونه تنجس لو غيرت ريحه تنجس لو غيرت طعمه تنجس طالما تغير فالعبرة بالتغير هذا الماء لا يرفع الحدث ولا يزيل القدث ولا يباح استعماله إطلاقا إلا عند الضرورة أو الحاجة هذا الماء النجس أو النجف يحرم استعماله ولا يباح فحش في استعمال هذه النجفات في أي شيء إلا عند الضرورة واضح؟ القاعدة الخامسة الطهارة اللي بلغ عشان هتمر علينا هذه القواعد وهذه التعريفات سنتجاوزها في حين الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبر الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبر والحدث هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوه الحدث انت ما تشوف انسان محدث واخر متوضئ انت لا تميز بينهما لانه وصف قائم بالبدن انت لا تعرفه لا يظهر لنا وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها زي الطواف زي نفس المنطقة زي غيرها من هذه الأمور واضح؟ يبقى الحدث هو الوصف القائم بالبدن وصف مانع من الصلاة ونحوها. النجاسة أو الخبث، شأن نقول الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث، لا هو الخبث. الخبث أو النجاسة هي عين مستحضرة شرعا يزول حكمها بزوالها. ركز وخلي بالك، لأن عندنا تعريف آخر سنذكره في حينه أيضا للنجاسة، إنما التعريف متبادر إلى الذهن عندنا هي عين مستحضرة شرعا يزول حكمها بزوالها. عين نجاسة، عين مستحضرة شرعا، عشان نطلع المستحضرة عرفا زي إيه؟ زي المقاط، زي البساط، البزاق، فهذه الأشياء هي مستحضرة ومحرمة عرفا وطبعا، مش عشان هي نجسة، لا. إذا النجاسة عين مستحضرة شرعا، الشرع قال هي تزر يا نجاسة يزول حكمها بزواله. هذه نجاسة موجودة، إذا زالت زال حكمها، سواء بقى أنا أزلتها، سواء زالت بنفسها، زالت بالسن، زالت بالريح، زالت بالاستحالة، تحولت، يزول حكمها بزوالها. القاعدة التاسعة، لا تشترط النية في إزالة النجاسة، فلو زالت بغير قصد فقد زالت وزال حكمها. لا تشترط النية، وهناك شيئان لا يشترط فيهما النية، إزالة النجاسة وثالث أداء الزكاة أو قضاء الديون أو كل هذه الأمور المتعلقة بالأموال. طيب النافلة تشترط النية طبعا، تشترط. كنت بقى احنا نقول تشترط النية، نقول النهار ولا نص النهار مسألة ثانية، لكن بنقول يا إخواني النجاسة لا تشترط النية في إزالتها، فلو زالت بنفسها أو بالريح أو بالسلسة وأنت لا تقصد فقد زال حكمها، خلافا لبعض فقهاء الحنابلة يقولون اشترط النية في إزالة النجاسة، لكننا نقول إذا زالت النجاسة بنفسها أو زالت بمزيل أنت أزلته فقد زال حكمها. ثوب عليه بول وضعته في السم أو في الريح حتى تغسله، ثم ذهبت إليه وجدته قد زال البول منه تماما، لا طعم لا لون لا رائحة، بغير قصد منه وبغير فعل منه فقد زال حكم النجاسة. النجاسة عين مستحضرة يزول حكمها بزوالها، ولا تشترط النية في إزالة هذه النجاسة. والنجاسة فنفهم النجاسة يقول قد تزال وقد تخفف عند العزل، عند تعذر إزالتها تخفف، يعني عندك نجاسة ولا تخفى أن تزيلها، وتقول خلاص يزلها يسبها، لا خفف قدر ما استطعت. يا مولانا الأسئلة ده هتعطلنا في الوقت ده جدا، لو سألت في تصميم الموضوع اسأل قول بس بسرعة. وجفت تماما لا أثر البول عليك فقد طهر تماما، لا احنا قلنا انا كلام واضح، زال تماما زال حكمه، لم يزل لم يزل حكمه. القاعدة العاشرة، الاستحالة مطهرة. ايه معنى الاستحالة؟ الاستحالة يا اخوانا هي تحول الشيء من وضع الى اخر، يعني لو قلنا بئر ماء وقعت فيه نجاسة فغيرت احد اوصافه، هذا البئر يجوز استعماله؟ نجس له مكان كبير، العبرة بالتغير، تغيرت احد اوصافه وبعد مدة ترسبت هذه النجاسة شيئا فشيئا حتى انفصلت في قاع البئر وأصبحت قمة البئر طاهرة أو طاهرة تماما، هذه تسمى الاستحالة. البئر تحول لوحده، الاستحالة يقول العلماء الاستحالة مطهرة. واضح الكلام ده؟ يقول لا يستنى، لازم نية، لازم نزيله بنفسنا، لازم ننزحه، لا الاستحالة مطهرة. نعم هذا الكلام تاني، الاستحالة مطهرة، مش عايز تعريف، ده قاعدة كده بقول لك الاستحالة مطهرة، أنا وضحتها لك. تحول الشيء من وضع إلى آخر، من حالة إلى حالة، باسم الاستحالة. القاعدة 11، لا يشرع العدد ولا التثريب إلا في لعاب الكلب في الإناء ونحوه، لأن بعض الحنابلة يشترطون لإزالة النجاسة، نجاسة الكلب أو لإزالة النجاسة، أي نجاسة يشترطون لإزالة النجاسة 7 غسلات، يختلفون 7 أو 3 أو 1 أو 10 غسلات يختلفون، لكن الصحيح أنه لا يشرع العدد. زالت النجاسة زال حكمها، لا يشرع العدد ولا التفريد اللي هو الإزالة بالفرار أو الغسيل بالفرار إلا في لعاب الكلب فقط ومش في أي مكان، في الإناء ونحوه، الإناء والكباس والمواعين والحاجات دي، إنما لعاب الكلب على الثوب إذا كأي نجاسة بالماء لغير فرار. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، في إناء ماش أي مكان، إن الكلب في لعابه دودة تسمى الدودة المكورة، إذا وقعت في الإناء وشربها الإنسان أو استعملها الإنسان تصيبه، لكن اللي على الثوى لغيره مش مشكلة. يبقى لا يسرى العدد ولا التفريب، وخلي بالك لا يسرى أن تتكلم إلى من بجانبك حتى لا تستوث عليه، لا يسرى العدد ولا التفريب إلا في لعاب الكلب في الإناء ونحوه. عندنا حاجة اسمها الطهور والطهور، فرق بينهما. الطهور اللي هو الفعل زي السحور، فعل الطهارة، طهور اللي هو الوضوء نفسه والاغتسال نفسه الطهور الفعل نفسه. أما الطهور بالفتح على وزن فعول فهو اسم لما يفعل به الشيء، سواء في الماء ولا غيره، يعني اسم لما يفعل به الشيء. هنقول عندنا في المياه الطهور اللي هو الماء نفسه، ما يفعل به الوضوء، ما يفعل به الشيء، فعول طهور زي السحور ما يؤكل به ويفعل به السحور، لأن السحر دي صح وانت ماشي بقى تسعى لها كل هذه الايه الاشياء في جميع الايه. واضح؟ سيمر معنا الماء القليل، وانت لا تدري ايه الماء القليل، عشان ظاهرين اللي قد كباده ولا الماء القليل قد ايه، يعني الماء القليل عند الفقهاء شيء وعندنا شيء اخر، وانت لها تلي شوية ماء القليل كده اشتق منه، لكن القليل عند الحناجلة ما كان دون القلتين، الماء الذي لم يلب له قلتين من دسانه من خلال هدر، خلال معروف أصل الأولى البجعات الصغيرة كده ما تفتح، قلتين اثنين ما تفتح أنجل، هيبقى ناء قليل برد، إنما الماء القليل لم يبلغ قلتين، بلغ قلتين فأكثر يسمى ماء كثيرا. الماء القليل الذي لم يبلغ قلتين من خلال هدر، القلتين يا أخواننا مع بعض كده ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. أما الماء الكثير فهو الذي بلغ قلتين فأكثر. عندما يقولون الملح المائي، فنحن على حاجة تانية بعد ملح المائي والملح المعدني، الملح المائي هو الملح المنعقد من الماء، تعرف ملح تاني ملحات ده؟ وعمق ملح الملحات، الملحات فيها ماء والماء يزيد يتكون منه وينعقد منه الايه؟ الملح. هذا الماء الذي فيه الملح يجوز ان يتوضا به، لان هذا الملح منعقد من الماء. عندنا ملح اخر يسمى الملح المعدني، يبقى عندنا الملح المائي اللي هو المنعقد من الماء، الملح المائي هو الملح المنعقد من الماء يجوز الوضوء به ازاله النجاسه به وان تغير طعمه او لونه او ريحه، لان هذا الملح اصلا من الماء، هو هذا الملح من الماء اصلا يا شيخ، هو الملح في الملاحات موجود من الماء، خلاص بيكون ملح الماء منعقد من الماء. طيب الماء اللي فيه ملح مائي تغير بالملح المائي، ماء طهور لا شيء فيه على الإطلاق، وإن كان الحنابلة قد كرهوه. الملح الثاني يسمى الملح المعدني، الملح المعدني اللي هو لا ينعقد من الماء، ينعقد من غير الماء، زي ما نجيب الماء نحط فيها أي طهور، أي طهور ثاني، لو حطنا في الماء مثلا حلبة، هي بماء بحلبة، دوكة ماء بملح، بس ملح ايه؟ ملح ايه؟ ملح معدني، زي اللي فيه معادن ثانية، زي فيه بتاع نحاس ولا كبريت، كبريت نحاس أي حاجة ثانية من الحاجات دي، إنما الملح بتاعنا ده لو انعقد لو ذوبت ماء بملح، اتوضى بيه؟ اتوضى بيها عادي، بخلاص مية الورد، بخلاص مية الصابون، فرق بين الملح المعدني والملح المائي. في حاجة اسمها الممازجة وحاجة اسمها المداورة. الممازجة والمداورة، أنت أول مرة تسمعوا عن هذه العبارات، ما أنتم في كشاف القناع، لو كان هذا الأمر في البداية أو في ممر السبيل كان مات، لما أنت طالب متميز بشيخ محمد في كشاف القناع ولا تعرف فرق بين الممازجة والمداورة. طيب الممازجة يستهلك فيها الجسم في الماء ويذكره وما زاد الجسم يذوق الماء ويتحلل فيه تماما ما زاده يعني دافي. أما المجاورة فلا يستهلك الجسم في الماء ولا يذوق فيه. إذا ورد زي من حط هيقول لك بعد كده أو بما لا يمازده كقطع الكافور والدهن زي السمنة كده في الماء السمن يذوق الماء والزيت لا يجاوره يطفو على السطح يترصف في قعرك إنما لا يمازده إنما إيه اللي ينتج الماء الحاجات الثانية بقى يمازده زي لو حطيت خربط على الماء يمازده ولا يجاوره يمازد الماء صح السكر يميل الحاجات الثانية ماشي في فرق بين التغير بالممازجة والتغير بالمجاورة فرق بينهم تأثير لفظة الحمام على الحمام الحمام عند الفقهاء بخلاف الحمام عندنا الحمام بتاعنا الحرمين ده أو دورات المياه غير الحمام عند الفقهاء الحمام عند الفقهاء هو المكان العام الذي يدخله الناس قديما الحمامات العامة على أيام الصحابة وغيرهم ومن بعدهم للاستفادة من مائه الحار وبخاره في إزالة الإرهاق ورطوبات الجسم وغيرها زي الساونا كده عندنا الآن هذا يسمى الحمام لما تسمع رخص الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في دخول الحمام ودخلوه طب نقول الناس تدخل حمام مش محتاجه هذا يطلب به الحمام عند الفقهاء حمام الحمامات العامة فيقول لك يكره دخول الحمام يروى عن بعض الصحابة أنهم كرهوا دخول الحمام لكن الحمام بتاعنا محدش يكره محدش كره أن يدخل ماشي يمر بك الماء الآذن الماء الآذن الماء الآذن هو المتغير دخول المكسي من غير نجاسة وقعت ما تغير تغيرت أحد أوصافه من غير نجاسة وقعت فيه ثم تغير به بطول المكسيه واضح؟ يعني عرفت الماء الآدم؟ طيب الآسن المنتج الماء المتغير بطول المكس بقى لمدة جامدة متخزن في نفس المكان فتغيرت أحد أوصافه بس يا شيخ محمد تسمع لفريحك من غير نجاسة وقعت فيه لو تغير بالنجاسة يبقى شيء ثاني عندنا في الفقه حاجة اسمها المفهوم وحاجة اسمها المنطوق ما الفرق بينهما؟ المنطوق والمفهوم مفهوم المنطوق هو ايه؟ المنطوق اللي هو النص نفسه النص خلاص؟ فقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الفرق لم يبلغ الماء كلتين بلغ الماء كلتين بلغ الماء كلتين لم يحمل الخطر كويس دي منطوق الحديث واضح وسهل عكسه المفهوم يسمى مفهوم المخالفة مفهوم الخطاب مفهوم النص هو عكس المنطوق هو عكس المنطوق اللي انت تستنبطه من الايه من المنطوق كفهم بعض الفقهاء من قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث أنه إذا لم يبلغ كلتين حمل الخبث إذا بلغ كلتين لم يحمل يبقى عكس الكلام بقى مفهوم إيه بقى إذا لم يبلغ كلتين لم يحمل الخبث مش مطلوب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث وإذا لم يبلغ كلتين حمل الخبث يفهمه الفقهاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من الله واضح إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أما إذا ضرب بالقضاء فلا شيء ليس كل نص له مفهوم خلي بالك والنص اللي أنا قلت عليه ده هو برضه مالوش مفهوم لكنه خرج مخرج الغلب بس أنا بوضح لك الكلام ده فهمت كده المنطوق المفهوم ده؟ الأول عند تعارض الأدلة نقدم إيه؟ عندنا منطوق ومفهوم حديث ثاني زي كده الماء طهور لا ينجسه شيء ممكن تعالى بقى عرض مع مفهوم حديث ثاني اذا لم يبلغ كلتين حمل الخبث تعارض المنطوق مع المفهوم انت فاهمين الكلام الاول ولا الكلام صعب الكلام صعب يا فندم فاهم يا شيخ استخدامه بتفهم استخدامه قدامه ده فاهم انت فاهم من اين انت من اسوان انا كلمت انا مشتاق من برا طيب اذا نقول اذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم منطوق ليه لان دلاله المفهوم دلاله ضعيفه دلاله ضعيفه بيستنبطها العلماء من النص فما يجيش استنباط عن النص يقدم على النص نفسه واضح النص لا ما فيش حد يعديه النص كما قدمه احمد على جميع الاصول عنده واضح يبقى عند تعارض المفهوم مع المنطوق قدم الايه المنطوق لان دلاله المفهوم ضعيفه القاعده اللي بعد كده لا يفترض بالضروره ان يكون لكل نص مفهوم حيث ان هناك نصوص لا مفهوم لها خرجت لفظ الغالب زي اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل القبس على الراجح عشان قلت لك دلوقتي مالوش مفهوم على الراجح انما هو خرج لفظ الغالب يعني الماء لما يكون كثير في الغالب لا يحمل القبس لكن لو سرعت وتنجست تغيرت احد اوصافها تتنجس صح ولا ايه لكن في الغالب اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل القبس يبقى لا ليس بالضرورة أن يكون لكل نص صحيح أن يكون لكل نص مفهوم مش شرط كل نص لمفهوم لعكس لا قد تخرج بعض النصوص مخرج الغالب لا مفهوم لها لكن ما تستنبطش أنت قاعدة ومفهوم من الحديث أو من الآية الكريمة وتجعلها قاعدة عندنا سيمر معنا في كتاب الطهارة المد المد ما هو سيأتي معنا في الطهارة في الزكاة وفي غيرها من الكتب المد هو ماذا؟ من كفي الرجل المعتاد مش صغير ولا واحد كف الدرع من كفي الرجل المعتاد هذا يسمى المد الصاع اربعه امداد ضرب من كفي الرجل المعتاد الصاع اربعه امداد الصاع قد انتوا عارفين التفصيل عندنا كده التفصيل يعني الصاع ايه نسوي للايه؟ للتفصيل كده تقريبا يعني التفصيل المعتادة برضه تفصيلة الرجل المعتاد عندنا يقولون المائعات ما يستهلك في المائعات عند الحنابلة ما هو المائع؟ المائعات مش شرط الثاني المائع هو بخلاف السل السل شيء والمائع قسم ثاني المائع بقى هتلاقيه سائل غازي غير المهم يعني دهني المهم ان هو مائع وخلاص السل كلمة استهلك استهلك تمر معنا تمر معنا هذه الكلمة استهلك أو استهلك في الماء استهلك يعني ايه؟ يعني ذاب وتحلل وانماع في الماء تماما خلي بالك من الصلاحات دي الإهاب هذا أيضا تمر معنا أي ماء إهاب دبغ فقد طهر الإهاب هو ايه؟ فضل فيه على سوق الجلد الجلد قبل الدباغ الجلد قبل الدباغ يسمى إهاب أيما إهاب دبغ فقد طهر نعم بعد الدباغ بقى جلد مدبوغ سن ده مش شرط يكون جلد مدبوغ مش سن ده الإناء المعروف سن زي القربة كده استؤنس يعني يا إخوان استؤنس أو استأنس يقولون وإن ترك البسملة في أول أول وضوء استأنس أنت تمر على جماعة تشتغل في الأرض عندك يقول لهم الشغل مظبوط استأنس العمل استأنس يعني إيه؟ كمله كمله شغل لما استأنس عند الفقهاء يعني إيه استلم ابدأ من جديد تعبد تقول لهم استأنس يعني ابدأ من جديد استأنس يعني ابتدأ من جديد ماشي عندنا قاعدة تسمى قاعدة البناء على الأصل بناء على الأصل يعني هذه القاعدة هامة في الطهارة وفي الصلاة وفي غيرها من العبادات خلي بالك الأصل في العبادات بناء على الأصل إيه بناء على الأصل ده؟ البناء على الأصل قاعدة فقهية أصولية معروفة معناها أن الشك المجرد مجرد الشك كده لا ينقل الحكم عن أصله يعني دلوقتي أنا متوضئ بيقين حتى أقول بأنني قد انتقض وضوئي لابد من يقين آخر. يقين ليه؟ لقاعدة البناء على الأصل، الأصل أنني متوضئ، فلا يزول اليقين الوضوء هو بالشك، إنما يزول بالإيه؟ بيقين النسبة. واضح؟ يبقى قاعدة البناء على الأصل قاعدة هامة. لو أن رجلا كان متوضئا وشك هل أحدث أم لا، الأصل لا متوضئ، البناء على الأصل، يبقى ما يزولش اليقين إلا بيقين، إلا كان متوضئ جميل. وإذا كان غير متوضئ فشك هل توضأ أم لا، يبقى الأصل مش متوضئ. يرجع إلى الإيه؟ القاعدة بناء على الأصل إلى الأصل. عندنا سنمر معك لفظ الظاهرية. الظاهرية من هم؟ نعم اسمع اسمع اسمع جيب حد يسمو داود برضه داود بن علي الظاهري، والذي أسس مذهب الظاهرية الذين لا يأخذون بالقياس إنما يأخذون بظاهر النص. نص معنا هو نأخذ بظاهره لا نقيس. أصحاب داود بن علي الظاهري المتوفى بغداد سنة 272 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم بعض من هؤلاء الظاهرية ابن حزم الذي نصر مذهب داود بن علي الظاهري. عندنا قاعدة تقول ينصرف اللفظ، ينصرف اللفظ إلى معناه الشرعي حيث لا صارف إذا ما وجد في كلام الشارع. أولا تاني ينصرف اللفظ، اللفظ اللي جاي في القرآن أو في السنة أو في كتب الفقهاء لا تمر معاك، ينصرف اللفظ إلى معناه الشرعي حيث لا صارف إذا ما وجد في كلام الشارع. طالما احنا بنتكلم الشارع مش الشارع اللي بره، كلام الشارع في كلام الله ورسوله. طالما احنا بنتكلم في الشارع دلوقتي مش عارف قاعدة عرفية، يبقى اللفظ اللي انا اقوله ده اقصد اللفظ الشرعي مش اللغوي ولا العرفي، زي موضوع الطهارة كده صح، طهارة زي السانك كده بلاش الطهارة هنروح بإذن الله. السانك لما يجي كده الكلام في الفقهاء والفقهاء عمال يتكلم ويصرع المسائل وبعدين يقول لك ايه واذا مش عارف ايه استانف. استانف يعني ينصرف اللفظ الى معناه لان العرف استانف يعني استانف وكمله الى معناه الشرعي حيث لا صارف له عن معناه الشرعي طالما انه جاء في كلام الشارع. زي ايه؟ زي الصلاه. الصلاه لها معنى، المعنى اللغوي اللي هو الدعاء صح، الصلاه هي الدعاء، ومعنى شرعي اللي هو الايه؟ الصلاة المعروفة القيام والركوع والسجود، الصلاة المعروفة وأركانها وشروطها ماشي. فإذا جاءت الصلاة في كلام الشارع فإنها تنصرف إلى المعنى المباح. الصلاة جاءت في كلام إليه الشرعي دلوقتي تنصرف إلى المعنى هو إلى المعنى الشرعي حيث لا صارف لها. فإذا قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، حافظوا على الدعاء والدعاء الأوسط، تنصرف إلى معناها الشرعي للصلاة. وإذا قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إذا تنصرف إلى الصلاة معنى الشرعي. فقوله تعالى بالأصل خلي بالك طالما في الصارف ممكن يجي صارف يصرفها عن معنى الشرعي إلى معنى آخر. قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لك، يعني قوم صل ركعتين على كل واحد، إنما تنصرف إلى المعنى الدعاء. من اللي قال لك؟ فين الصارخ بتاع حضرتك؟ صارخ قوله صلى الله عليه وسلم أو ما رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى إذا أتي بصدقة قوم صلى عليه، يعني دعا له، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى يدعو له. وقوله تعالى إن صلاتك سكن لهم أي إن دعاءك رحمة لهم كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه. يبقى في صارتها من الحديث ومن قول الصحابة. ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله والله سميع عليم، أي سميع لدعائك، عليم بمن يستحق هذا الدعاء منك ومن هو أهل لهذا الدعاء. واضح؟ يبقى خلصت الكلمتين ده بنقول ايه؟ بنقول اذا جاء اللفظ في الشرع ينصرف الى معناه الشرعي صح، كل حاجة لها معنى شرعي ومعنى لغوي. زي ما نقول الحجر، الحجر هو الايه؟ الطبيب. طيب لما يجي الحجر في سنة الصلاة يعنون به حجر، ان منع المرء من التصرف في ماله لتفه او لدين او لغيره، يبقى سوف تعرف الايه الشرع بتاعه. واضح الكلام يا اخوانا؟ عندنا في الفقه حاجه اسمها المساله. ايه المسائل؟ ايه المساله؟ يقول لك في مساله، المساله وما يستدل لها بالدليل. الفقيه يعمل لك شويه مسائل كده قواعد بس، يقول له اي مساله كده، يقول له اذا نسي اي مساله، اذا نسي مثلا سجودا في ركعه مثلا يبقى ضاعت الركعه. فقلت مسألة منين؟ مسألة مسألة ما يستدل لك. يبقى انت المسألة دي عايز ايه؟ عايز دليل، صح؟ يبقى في حاجة اسمها مسألة، في حاجة اسمها الدليل. الدليل هو ما يستدل به، ما يستدل به. يبقى المسألة ما يستدل لها، اما الدليل هو ما يستدل به. واضح؟ ولذلك يقولون الفقه مسائل ودلائل. الفقه مسائل ودلائل. الفقيه يجيب مسائل، وعمك الشارح اللي هيشرح زي حضرتك كده يجيب بقى الايه الادله على هذه الايه الاقوال وهذه المسائل. اذا في حاجه اسمها المساله وحاجه اسمها الايه الدليل. واضح؟ والدليل اما ان يكون سمعيا او عقليا. الدليل طبعا انت حضرتك تقول الكلام ده هيهمني في ايه ولا يفيدني في ايه؟ يفيدك اي ما افاده. هذه القواعد تنضبط تحتها الجزئيات، وانت عمال تذاكر بقى وتشرح تبقى العمليه سهله. لو طولنا حلقه اثنين ثلاثه مش قضيه، ضحك في وسط حلقه مش مشكله. واضح الكلام يا اخوانا؟ انتوا فاهمين لغايه كده؟ الدليل احنا قلنا المساله ما يستدل لها، والدليل ما يستدل به. الدليل اما ان يكون سمعيا او عقليا. سمعيا اذا كان من الكتاب او السنه او الايه؟ او الاجماع. جالك بالايه؟ السماع، مش شغلك انت. الدليل ده جالك منين؟ من الكتاب او السنه واجمع العلماء عليه. اما الدليل السمعي العقلي قصدي، ما احنا قلنا الدليل اما يكون سمعيا او ايه؟ او عقليا. العقل اللي هو الايه؟ اذا كان جاي بقى من الخيال، انت استنبطت عقل، شغلت عقلك اللي هيشتغل وهيدور معانا واستنبطت الايه؟ الدليل. فالدليل اما يكون سمعيا او عقليا. الكلام تقيل ولا سهل؟ حاسس انت مش مبسوط. طيب عندنا يقول رواه أصحاب السنن. من أصحاب السنن دول؟ أو الأربعة، من الأربعة؟ سنة مش برأي بتاع صندر الأربعة مين؟ ها؟ ابدأ بالأهم. خلي بالك الكتب الستة، خلينا قبل الأربعة دول الستة. البخاري، شو الترتيب حسب الصحة، مسلم، أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. كده طلع البخاري ومسلم بقى لك الاربعه. يبقى لو اقول لك الاربعه رواه الاربعه، مين الاربعه؟ هم الاربعه دول. ومن السته اصحاب الكتب السته البخاري ومسلم الاربعه. طب اصحاب الكتب الخمسه او رواه الخمسه، بلاك اصحاب الكتب الخمسه دي، لا رواه الخمسه و الأربعة اللي قلنا عليهم ويضاف إليهم أحمد رحمه الله، بس مش في أي مكان. أحمد في الناس كنا نشوف أحمد في التاريخ كبير، أحمد في أحمد في المسند. خلي بالك الأربعة برضه، لما نقول الأربعة في السنن برضه الأربعة، أبو داود في سنن أبي داود، لأن أبو داود له كتب ثانية، والترمذي له كتب ثانية، والنسائي له كتب ثانية. يبقى أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي في السنن، والنسائي بالذات في السنن الصغرى مش الكبرى. المقصود بالسنن عند النسائي اللي هي من اصحاب الكتب السته، السنن الصغرى مش الكبرى. واضح؟ يبقى لما نقول لك اصحاب السنن يبقى الاربعه في السنن، واحمد في المسند يبقى ضيف له واحد كده، يبقى كده الايه؟ الخمسه. ممكن اقول لك رواه الخمسه وهو ضعيف. لا، خمسه رواه وبعدين يطلع ضعيف؟ لا يثبت، لان لو قلنا خمسه يمكن يكون ضعف في المسند. لا يشترطون الصحه في احد سته، لكن السته يطلع ضعيف؟ ابدا، لان في البخاري ومسلم عمره ما يطلع ضعيف. السبعه، مين السبعه؟ الخمسه، عارف الخمسه فاكرهم؟ واذا فاكر الاربعه طيب الخمسة ومالك الموطأ والدارمي في السنن يبقوا سبعة، وممكن يبقى في السبعة وضعيف، ممكن يبقى في السبعة وضعيف، لكن في الغالب لو في السبعة دول هتكون صحيح. فاهمين يا اخوانا؟ لا لا لا مش هنليك حاجة عشان السؤال. النهي عند الحنابلة يقتضي ايه؟ يقتضي الفساد. وظاهر المذهب عند الحنابلة النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد. ولذلك لو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السرقة أو الغرق، مش كل المسلم على المسلم حرام دمه هو ماله وعرضه، خلاص انت سرقت شطة من عمك الحاج وجات تقضى بيه. هذا النهي عند الحنابلة يقتضي الفساد. مثال كلمه على جنب يقتضي الفساد، خلاص ما ينفعش تقضى بيه، يقتضي عندهم النهي الفساد، لانه لا ياخذون بقاعده انفكاك الجهه. يا اخواننا السرقه شيء والوضوء شيء اخر. انا اتوضا بماء طاهر او طهور يعني ولا ما نجس؟ طهور. مشروع بقى ولا مش مشروع؟ انا عليه اسم السرقه والوضوء صحيح. يقول لا، النهي يقتضي الفساد. طالما ان في نهي في الفعل عن جنس عن السرقه، خلاص هذا الوضوء لا يصح فاسد ولا يصح الوضوء بالماء المغصوب، لا سيبه خالص كفايه. هذا خلاف الراجح وهيمر معنا ان شاء الله. النهي عند الحنابلة يقتضي الفساد، وعند جمهور العلماء النهي فيه تفصيل. النهي عند الجمهور فيه تفصيل. اذا كان النهي ينصب على ذات الفعل فهو يقتضي الفساد، زي النهي عن نكاح المتعة. مش نقول بقى النهي عن نكاح المتعة يبقى خلاص صحيح مع الشرع، نهي يقتضي البطلان في ذلك، واضح؟ وإذا كان النهي لا ينصب على ذات الفعل هو يقتضي الحرمة مع الصحة، زي النهي على القبة على قبة المسلم. ومش وقت التفصيل دلوقتي، النهي على القبة على قبة المسلم إذا كان هناك شخص خطب امرأة جرت خطوبة وهي واعد من الزواج، فجاء آخر فخطبها على قبته فوافقوا عليه وزوجوه للثاني، نقول هذا الزواج صحيح؟ صحيح صحيح صحيح مع الاسم، الزواج صحيح مع الاسم والحرمة، لأن نهي لا ينصب على ذات الفعل. خلاص؟ ها؟ لا جاي بقى التفصيلات هنقول عليها. المهم بس خد الايه؟ خد النهي عند الحنابلة وعند الجمهور. طيب ناخذ شيء اخر، انواع الخلاف. انواع الخلاف. الخلاف نوعان، خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف التنوع ده يا اخوانا الاقوال فيه كلها صحيحه، اقول كلها صحيحه، لا تنوع. تنوع ليست متضاربه وليست متضاده، انما هي من باب زي ما نسمع مثلا مثلا تفسير الايات. تفسير الايات يفسرها الصحابي بقول يفسر اخر بمعنى اخر، ليست متضاربه وليست متضاده، خلاف تنوع في تفسير الايات مثلا. هذا النوع من الخلاف خلاف تنوع، والشغل مش عليه، الشغل على اللي جاي بقى. لا لا لا، خلاف المحاور ده، خلاف اللي جاي ده بس خلاف تضاد. يبقى في خلاف التنوع على الاقوال كلها صحيحه، اما في خلاف التضاد من تحت تتعبد الله عز وجل بكل الاقوال، تاخد ده مره شهر تمشي على دين وشهر تمشي على اللي بعد منه. لا، اما ان تكون مجتهدا لك راي ولك خلاف معتبر، واما ان تكون مقلدا تقلد رايا وتمشي وراءه. واضح؟ يبقى خلاف تنوع الاقوال كلها صحيحه. يمكن يرد عن الثلاث فيه أربعة أقوال، خمسة أقوال، قولان، ثلاثة أقوال، ثلاثة نوع. أما النوع الثاني فهو خلاف التضاد عكس بعض. هذه راجح، هذه راجح. ما ينفعش تخلي كله صحيح. وهذا الخلاف نوعان، خلاف التضاد نوعان. خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. الخلاف غير السائغ الذي يعارض نصا صحيحا. خلاف عكس النص. النص يقول كذا وجاء عن الإمام خلافه. هذا الخلاف غير سائغ، ولذلك يقول الإمام الشافعي وأحمد أو أبو حنيفة وغيره إذا صح الحديث فمذهبي، يعني معنى الكلام إذا صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عندكم فخذوا به واضربوا بكلامي عرض الحائط، لأن كلامي حينئذ غير سائغ وغير معتبر وخلافي لا يصح. فالخلاف سائغ أو غير سائغ، اللي هو الإيه؟ خلاف التضارب، خلاف غير سائغ اللي يصادم النص، اللي يضد النص، خلاص صح الحديث عندنا لا اعتبار لهذا الخلاف. نعم نفس الإجماع هيبقى تخلف بقى زي ما قلنا كده، لكن هنقول على كلام نحن، على كلام نحن وعلى رجع عندنا يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا صحيحا. خالف العقل ليش؟ صحيح إنه مفيش كلام كده. طيب النوع الثاني من خلاف التضاد اسمه خلاف خلاف غير خلاف سائر، خلاف سائر، خلاف سائر غير مذموم. ليه؟ لا المسألة لا فاهمة ولا إجماع ولا غيره ولا قال غيري باجتهاد، واجتهد إذا كان مجتهد يعني، وأنا اجتهدت إذا كنت أنا مجتهدا، وفرضنا بقولين مختلفين، خلاف سائر مش حاجة فيه. لكن انت حضرتك المقلد ما تخش على مزاجك برضه، تتعبد لله عز وجل بما هو اعلم عندك او بما يترجح لديك. واضح الكلام؟ يبقى خلاف نوعان، خلاف سائغ وخلاف غير سائغ، اللي هو خلاف التضاد، والا في خلاف ثالث وخلاف التنوع على الاقل فيه كلها صحيح. الكلام ده واضح ولا صعب؟ العدد ده سهل يا اخوانا ولا لا؟ لما العدد ورا كلام سهل ولا صعب؟ هذه القواعد هامة. نعم لا يا شيخ، لا خلاف السائغ يا اخوانا نوع من انواع خلاف التضاد، قول عكس الثاني. انما الخلاف التنوع ده ماليش دعوه خالص، خلاف التنوع ده الاقوال فيه كلها صحيحه. كما اقول مثلا ده في تفسير الايات الخلاف فيه خلاف تنوع. يعني مثلا لما اقول في هذه المساله جاء خلاف تنوع من العلماء، رتب عن الشيخ خلاف تنوع في مسألة مثلا تفسير بعض الآيات، جاء عن ابن عباس كذا، جاء عن مجاهد كذا، جاء عن عكرمة كذا، جاء عن قتادة كذا، هذا تقول خلاص خذ لك واحد بس وباقي التفسيرات باطلة لا يصح لك ولا لك أنت تأخذ بها ولا تتعبد بها، لا هذا خلاف تنوع. خلاف تنوع لا نقول له سائغ ولا غير سائغ، إنما التضاد هو الإيه؟ هو اللي فيه سائغ وغير سائغ. ندخل في متن الإقناع، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلنا للمقدمة. نحن في المقدمة، أنا عايز أفهم فيه ألم كده بيبقى بيعلم على الورد بتاع السندريهات، بيعلم على الكتابة كده السندريهات، أصفر أو أزرق أو أحمر، بيعلم كده، علم على المتن عشان ما تفهمش، لأن أحيانا الشارح يقطع الكلام، تقول استنى 10 دقايق، 10 دقايق 10 دقايق، أنا قلت إيه؟ المتن احيانا المتن يجي الشارح داخل في المتن مقطع كلامه مفصصه لك انت تكون. طب نقرا المتن بتاع المقدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده صاحب المتن، صاحب الاقناع اللي هو موسى الحداوي مش البهوتي، لسه البهوتي بقى يفصص لك كل كلمه ويقعد يطول لك المقدمه لما تزهق من اول المقدمه وتسيب الكتاب. الحمد لله بس مش معايا في الاسم مع المتن. الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين، وشرع أحكام الحلال والحرام في كتابه المبين، وأعز العلم ورفع أهله العاملين به المتقين. أحمده حمدا يفوق حمد الحامدين، وأشكره على نعمه التي لا تحصى وإياه أستعين. المقدمة يا أخوان ولا بقى كلام المقدمة أهو. يعني أنت عندكم نسختين السعودية صفحة واحد بس، واحد بعد المقدمات. هقول لك إيه ما بعد المقدمات دي كلها عندك إيه المقدمة. بص صفحة ثلاثة بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، بس مش ساعة على بعضها، أنا بقرأ لك المقدمة على بعضها، ساعة عندك متقطعة ماشي معاك كده أهو مش هتلاقي فارق. يلا نكمل. وأشكره على نعمه التي لا تحصى وإياه أستعين، وأستغفره وأتوب إليه إن الله يحب التوابين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي نشهد قواعد الشرع وبينها أحسن تبيين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم أما بعد. فهذا كتاب في الفقه على مذهب إمام الأئمة ومجلي جدل المشكلات المدلهمة الزاهد الرباني والصديق الثاني أبي عبد الله أحمد بن حنبل بن محمد الشيباني رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنة الفردوس مأواه. اجتهدت في تحرير نقوله واختصارها لعدم تطويله مجردا غالبا عن دليله وتعليله على قول واحد هو ما رجحه أهل الترجيح منهم العلامة القاضي علاء الدين في كتبه الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح. وربما ذكرت بعض الخلاف لقوته وعزوت حكما إلى قائله خروجا من تبعته، وربما أطلقت الخلاف لعدم مصحح. ومرادي بالشيخ شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العباس أحمد بن تيمية وعلى الله أعتمد ومنه المعونة هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هذه المقدمة. فأنت نشرح المقدمة فنقول مستعينين بالله عز وجل. أنا بقول لك أنت لازم تمشي، يعني أنت بتحضر كتاب كشاف الصناعة تمشي إزاي؟ ما تجيش تقطع الحتة والست، هيقول لك النوع الأول أو النوع الأول من أنواع المياه أو القسم الأول من أقسام المياه، الماء الطهور لا يرفع الحدث، ويبدأ يشرح الماء الطهور لا يرفع الحدث، هو يقصد في المثل ده لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث الطارئ غيره، وأنت قلت لا يرفع الحدث زي فويل للمصلين، ما تقطعش المثل، مثل مع المثل، خد لك عبارة وابدأ خد صفحة، خد لك عبارة وابدأ خد صفحة، فاهمين يا اخوانا؟ فنقول الشارح يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعمل إيه بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذا جر ومجرور متعلق بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم آكل، أقرأ، أكتب، أؤلف، نقول ركز معايا مجرور الحاجات اللغوية دي، الجر والمجرور متعلق بمحذوف فعل، هذا المحذوف فعل بسم الله اكتب ابدا اقرا اشرح، متعلق محذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، فعل مؤخر هنقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا ابدا، مش ابدا بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الفعل يقدر مناسب للمقام. ماشي؟ فعند القراءه أنا هذا أفتح الصفحة كده أقول له بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أعمل إيه؟ آكل الكتاب أقرأ، يقدر فعل مؤخر مناسب للمقام، عند القراءة تقدر بسم الله أقرأ، وعند الوضوء تقدر بسم الله أتوضأ، وعند الذبح تقدر بسم الله أذبح. وقدرنا هذا المحذوف بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ أو أكتب أو قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال لا لغيره. وقدرنا هذا الفعل مؤخرا ليه؟ ما قلناش لن تقدرها الفعل مقدم أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ليه؟ لفائدتين، للتبرك بسم الله عز وجل، الفائدة الثانية لإفادة الحصر، هذا التقديم يفيد الحصر بسم الله لا بسم غير، واضح؟ عد الحاجات اللي شفناها في المقدمات مش مشكلة خلاص. الله أصله إله، فكان أصلها الإله، حذفت الهمزة وعوض عنها باللام فأصبحت الله، واضح؟ برضو مش مجال. وإله اسم لكل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق وهو الله، خلاص؟ بسم الله. والله قلنا إله ديت إيه؟ لكل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق والله سبحانه وتعالى. الله علم على ذات معين وهو المعبود بحق سبحانه وتعالى، ولم يتسمى به غيره ولم تستعمل لغيره سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل هل تعلم له سمية؟ ما فيش واحد اسمه الله، واحد من الفراعنة كده سمى نفسه الله، من قالهم أنا ربكم الأعلى، مش الأعلى ولا الأوطى، مش مشكلة، من إيه؟ من شاء الله برضه. هل تعلم له سمية؟ وهذا الاسم الله هو الذي تتبعه جميع الأسماء الحسنى، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، إيش علي؟ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله صح. الله اللي تعرف إيه صفة ولا عطف بيان؟ عطف بيان الصفة حتى لا تكون تابعة لهذه الأسماء التي قبلها، لأن الصفة تتبع الموصوف فأنا نعرفها عطف بيان حتى لا تكون تابعة لما قبلها. ولفظ الدلالة يتبعه جميع الأسماء الحسنى ولا يتبعه أي اسم من هذه الأسماء، واضح؟ ولذلك استنبط بعض العلماء أن الله هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وإذا سئل به أعطى، إذا دعي به أجاب. نسب يبقى إلى صراط العزيز الحميد من هو؟ الله. الرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، المتصف بالرحمة الواسعة هو صفة، وهو من أسماء الله عز وجل المختصة به لا يطلق على غيره. طب ممكن نحن نسمى نفس الرحمن هذا شاذ والشاذ لا يعتد به، لأن في الغالب لا تسمى الرحمة، لا اسم رحيم، اسم الرحيم ماشي. نقول الرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة يغلب عليها الصفة مش الفعل. أما الرحيم سؤال بسم الله الرحمن الرحيم الموفر رحمته لمن يشاء من عباده، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فالرحيم أقرب إلى الفعل والرحمن أقرب إلى الصفة، لذا لم يتصف به غيره سبحانه تعالى، لم يسمى به غيره اللي هو الرحمن يعني إلا في قليل الناس. ماشي. وابتدى المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، المثل بقى بتاعنا، اقتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقتداء بكتاب الله لأن كتاب الله عز وجل كتب له البسملة. ثاني انخلص الكتاب، ابتدى الله عز وجل كتابه بالبسملة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كتاباته إلى الملوك وغيرهم بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم احنا طب نبدأ هننتهي، سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نأخذ باقي المقدمة في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل، وندخل في كتاب الطهارة. أقولنا كتاب الطهارة الثاني وثالث، مش هنقول بقى زي الكتب الثانية احنا مش مزاج، هو سهل ان شاء الله. ثالث كتاب ايه؟